إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قدم المستشار القانوني لرئيس الجمهورية استقالته طالبا قبول الاعتذار عن عدم الاستمرار في العمل بمؤسسة الرئاسة، وقال بعد الديبادة: ويجب أن يعلم الجميع أن استقالتي ترجع إلى عدة أسباب، أهمها، وذكر ستة أسباب، ثم قال: سابعا، فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي وإعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح إيرانية لخدمة أهدافهم في القضاء على المذهب السني في مصر. وهذا السبب من أسباب الاستقالة من أكبر الأدلة على صدق التقدير للخطر الشيعي على أهل مصر، فقد تم تقريره من داخل مؤسسة الحكم نفسها، ولا شك أن لديها من المعرفة والإحاطة بمثل هذه الأمور ما ليس عند غيرها، وهذا يقيم الحجة على أولئك الذين اعتقدوا أن خطر المد الشيعي على مصر خطر متوهم أو خطر مبالغ فيه. وها هو المستشار المستقيل يذكر أن هدف الشيعة هو القضاء على المذهب السني في مصر وتحويلها إلى دولة شيعية، كما حدث مع العبيديين من أتباع عبيد الله بن ميمون القداح اليهودي الذي أعلن الرفض والانتساب إلى فاطمة رضي الله عنها، وهي منه ومن الروافض براء. وتغلب العبيديون على مصر وغيرها زاحفين من المغرب، وصارت لهم دولة رافضية خبيثة عرفت بالدولة الفاطمية، وهي الدولة العبيدية الرافضية التي أسسها اليهودي الذي ترفض وتزندق. قال المستشار المستقيل في أسباب الاستقالة: سابعا، فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي وإعادة الدولة الفاطمية، يعني العبيدية، وضخ أموال ومصالح إيرانية لخدمة أهدافهم في القضاء على المذهب السني في مصر. إذن فالأمر جد لا هزل فيه، وأمر لا عبث معه، وعلى أهل السنة في مصر أن ينتبهوا لهذا الخطر وأن يأخذوا حذرهم. والحق أن فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية ليس المصدر الوحيد للخطر الشيعي على مصر، وليس إغلاقها وحده بكاف للتصدي لذلك الخطر. إن الخطر الأكبر في عقيدة الفاتحين للأبواب وفي موقفهم من الشيعة ودينهم. ولقد كانت مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة من أعظم ما اجترموه واقترفته أيديهم، وكانوا من أوائل الممهدين لذلك الداعين إلى إنشاء دور التقريب المزعومة. ولم تكن الدعوة إلى التقريب تلك سوى دعوة إلى تقريب السنة من الشيعة، لا دعوة إلى تقريب السنة من الشيعة وتقريب الشيعة من السنة، بل هي ما كانت سوى دعوة إلى تقريب السنة إلى الشيعة مع بقاء الشيعة على ما هم عليه. وقد نتج عن ذلك الفكر الخبيث الداعي إلى التقريب المتهاون في ثوابت الاعتقاد، نتج عنه جيل لا يبالي بنسف ثوابت العقيدة الصحيحة وأسس الإيمان القويم. ولقد كان من المعاصرين لبداية الدعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة الشيخ محب الدين الخطيب، وهو من أوائل الذين حذروا منها ونهوا عنها، وكتب في مقاومتها كتابه الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرين. وقد درس الشيخ محب الدين أمات كتب الشيعة لتحري وسائل التقريب فيها، وقد تبين له استحالة ذلك لأن واضعي أسس الدين الشيعي لم يتركوا في أصولهم أي وسيلة لهذا التقريب، بعد أن أقاموه على دعائم منافية لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إليه أصحابه، وتركهم بعده على محجة واضحة منيرة لا ينحرف عنها منحرف إلا هلك، كما قال الشيخ محمد نصيف في تقديمه للخطوط العريضة. وقال الشيخ الخطيب في مقدمة الخطوط العريضة: ولما كانت المسائل الدينية بطبيعتها شائكة فإن معالجتها ينبغي أن تكون بحكمة وبصيرة وسداد، وأن يكون المتصدي لدراستها على بينة من دخائلها وعلى نور من الله وإنصاف في التحري والحكم، لتؤدي هذه المعالجة الغرض المطلوب منها ولتنتج النتائج النافعة بإذن ربها. وأول ما نلاحظه في هذا الأمر وفي كل أمر له علاقة بأكثر من طرف واحد أن من أقوى أسباب نجاحه أن يكون هناك تجاوب بين الطرفين أو الأطراف ذات العلاقة به. قال: ونضرب لذلك مثلا بمسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، فقد لوحظ أنه أنشئت لدعوة التقريب بينهما دار للتقريب بينهما في مصر ينفق عليها من الميزانية الرسمية لدولة شيعية، وهذه الدولة الشيعية آثرتنا بهذه المكرمة فاختصتنا بهذا السخاء الرسمي وظنت بمثله على نفسها وعلى أبناء مذهبها، فلم تسخ مثل هذا السخاء لإنشاء دار تقريب في طهران أو قم أو النجف أو جبل عامل أو غيرها من مراكز الدعاية والنشر للمذهب الشيعي. قال: وإن مراكز النشر هذه للدعاية الشيعية صدر عنها في السنين الأخيرة من الكتب التي تهدم فكرة التفاهم والتقريب ما تقشعر منه الجلود، ومن ذلك كتاب اسمه الزهراء في 3 أجزاء نشره علماء النجف، وقالوا فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه كان مبتلا بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال. وقد رأى ذلك الأستاذ البشير الإبراهيمي شيخ علماء الجزائر عند زيارته الأولى للعراق، فالروح النجسة التي يصدر عنها مثل هذا الفجور المذهبي هي أحوج إلى دعوة التقريب من حاجتنا نحن أهل السنة إلى مثل ذلك. وإذا كان الافتراق الأصلي بيننا وبينهم قائما على دعواهم أنهم أكثر منا ولاء لأهل البيت، وعلى دعواهم أنهم يبطنون بل يظهرون الحقد والضغينة لأصحاب رسول الله الذين قام الإسلام على أكتافهم، إلى درجة أن يقولوا مثل هذا الكلام القذر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقد كان الإنصاف يقتضي أن يبدأوا هم بتخفيف إحنهم وضغينتهم على أئمة الإسلام الأولين، وأن يشكروا لأهل السنة موقفهم النبيل من آل البيت وعدم تقصيرهم بشيء من واجبات الإجلال والتكريم لهم. إلا أن يكون تقصيرنا نحو أهل البيت في أننا لم نتخذهم آلهة نعبدهم مع الله، كما هو المشاهد في مشاهدهم القائمة في الناحية الأخرى التي يراد التقريب بيننا وبينها. إن التجاوب لا بد منه بين الطرفين المراد تفاهمهما والتقريب بينهما، ولا يكون التجاوب إلا إذا التقى السالم بالموجود ولم يقتصر نشاط الدعوة إليه والعمل لتحقيقه على جهة واحدة دون الأخرى كما هو حاصل الآن. وما يقال عن انفراد التقريب بدار واحدة في عاصمة أهل السنة وهي مصر دون عواصم المذهب الشيعي ومراكز النشر النشيطة جدا للدعاية له والبغي على غيره، يقال كذلك عن إدخال مادة هذا التقريب في مناهج الدراسة الأزهرية قبل أن يكون لذلك مقابل ومماثل في معاهد التدريس الشيعية. أما إذا اقتصر الأمر كما هو الواقع الآن على طرف واحد من الطرفين أو الأطراف ذات العلاقة به فإنه لا يرجى له النجاح، هذا إذا لم يترتب عليه رد فعل غير حميد. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ترتب ذلك على ذلك، ولكن الذين تولوا كبر الدعوة أول مرة ما زالوا في غيهم يعمهون، وعلى مسلمات أصول اعتقاد أهل السنة يعتدون. وكيف يمكن التقريب بين أهل السنة والشيعة الذين يعتقدون أن أول من أسلم وهو أبو بكر رضي الله عنه هو أول الكفار؟ فأول الكفار في المذهب الرافضي هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر معه وكان ملازما له، ثم كان خليفته بعد موته صلى الله عليه وسلم، ثم دفن معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وثاني الكفار في المذهب الشيعي هو عمر الفاروق الخليفة الثاني، والذي كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وحتى بعد مماته حيث دفن بجانبه. ثم بعد هذا كل من كان صحابيا بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو عندهم كافر مرتد. والسؤال: من لا يتبرع عن تكفير أفضل الخلق بعد الأنبياء، كيف نأمل منه أن يتقي الله في المسلمين؟ من لا نرجو منه خيرا في حق أصحاب رسول الله، كيف نرجو منه خيرا في حق هذه الأمة من بعدهم؟ فعند الشيعة أن كل الناس مرتدون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال علماء الرافضة: كل الناس ارتدوا جميعا بعد الرسول إلا أربعة، تجده في جواهر الكلام وكذلك في كتاب الإمام علي لأحمد الرحماني الهمداني وفي غير ذلك من كتبه، وهذا بناء على الرواية عن الكافي. كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب ردة إلا ثلاثة: أبو ذر وسلمان الفارسي والمقداد، كما في أصول الكافي. ووصف الكاشاني أسانيد هذه الرواية بأنها معتبرة، فالرافضة حكموا بكفر وردة أفضل الخلق بعد الأنبياء، فكيف لا نتوقع منهم تكفير من دونهم؟ لقد وصفوا أبا بكر وعمر باللات والعزى وبالجبت والطاغوت وبالأوثان والفحشاء والمنكر، وزعموا أن أبا بكر كان يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق على رقبته فكان يسجد له. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما عند أولئك الرافضة كافران ومن أحبهما وتولاهما. روى المجلسي من كتاب الحلبي وهو تقريب المعارف رواية عن علي بن الحسين أنه سئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: كافران كافر من أحبهما، فأنا أشهد الله تبارك وتعالى أني أحبهما وأتقرب إلى الله بحبهما، ورغمت أنف الروافض عاملهم الله بعدله. وفي رواية أبي حمزة الثمالي: كافران كافر من تولاهما، وأنا أشهد الله أني أتولاهما وأتولى من تولاهما، ورغمت أنف الروافض وعاملهم الله بعدله. قال المجلسي: الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن تذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى، وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم، ذكره في بحار الأنوار. واستحسن المجلسي قول أبي الصلاح الحلبي بأن الروايات المروية عن الأئمة عليهم السلام وعن أبنائهم تفيد أنهم يرون في المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ومن دان بدينهم أنهم كفار، تجده في بحار الأنوار. فإن قالوا هما ليس مؤمنين وإنما هما مسلمان، قيل لهم: قد وصفتهما بأنهما الجبت والطاغوت واللات والعزى، فهل الجبت والطاغوت مسلمان عندكم؟ وهل هما مسلمان عند الله تعالى أيضا؟ فإننا نقول عن المنافق إنه مسلم ظاهرا بالنسبة إلينا لأننا لا نعلم باطنه، لكنه عند الله ليس كذلك، لأن الله يعلم باطنه، فهو كافر عند الله ظاهرا وباطنا. فهل الله يأخذهم على ظاهرهم مع علمه بكفر بواطنهم بزعمكم؟ وعثمان عندهم نعثل كافر، وكذبوا على عائشة رضي الله عنها زاعمين أنها كانت تعتقد بكفر عثمان، وزعموا أنهم لم يقولوا بكفره وإنما عائشة هي التي فعلت حين قالت: اقتلوا نعثلا فقد كفر، تجده في بحار الأنوار. وهذه الرواية مكذوبة، فيها نصر بن مزاحم قال فيه: العقيلي كان يذهب إلى التشيع وفي حديثه اضطراب وخطأ كبير. وقال ذهبي: رافضي جلد تركوه، تجد ذلك في الضعفاء للعقيلي وفي ميزان الاعتدال للذهبي. فهذا دينهم وهذه عقيدتهم، فكيف يمكن لهؤلاء أن يقاربوا أهل السنة أو يتقاربوا منهم؟ ومما يدل على حقد الروافض على أهل السنة وعلمائهم ما وقع فيما عرف بالدولة الفاطمية التي ذكرها المستشار المستقيم، وذكر أن الشيعة يحاولون إقامة دولة شيعية يستردون بها الدولة الفاطمية العبيدية كما ورد في حيثيات استقالته، مما يدل على حقد الروافض على أهل السنة وعلمائه. ما وقع للإمام القدوة أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي المعروف بابن النابلسي، قال الذهبي في السير: قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد، وهم الذين يقال لهم الفاطميون، سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة. سمعت الدار قطنية يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مسفورا. قال أبو الفرج بن الجوزي: أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسية، وكان ينزل الأكواخ، فقال له: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9، يعني في العبيديين الروافض. قال: ما قلت هذا. قال النابلسي رحمه الله الإمام: بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فشهر ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه، قال ابن الأكفاني وذكر القصة: فسلق وحشي تبنا وصلب. قتل رحمه الله هذه القتلة في الله عز وجل، وهو يعلن موقفه وعقيدته تجاه الروافض الشيعة من العبيديين الفاطميين، وكان على يقين مما سيناله ويدركه رحمه الله رحمة واسعة، فسلخ حيا. والذي سلخه جزار يهودي، حتى إذا ما بلغ بالسلخ في أديمه وجلده قلبه وهو يرى ألمه وعذابه، وهو يقول حين يسلخ: كان ذلك في الكتاب مسطورا، رحمه اليهودي، فحنى على قلبه بسكينه فمات. يرحمه اليهودي ولا يرحمه العبيدي الرافضي الشيعي الذي تفتح له الأبواب وتعلى له الأعلام والرايات. ما الذي ينتظره أهل السنة إذا تمكن الروافض من ديار أهل السنة؟ فلننظر ما يعدون للبيت الحرام ولمسجد النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم، وتأمل في نصوصه في الوافي للكاشاني: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب أحدا من فضل، مصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم، ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه. هذا وعد من زنادقة العصور البائدة، أن يقوموا بنقل الحجر الأسود إلى أماكن العبادات عندهم، وهي الأضرحة والمشاهد والقبور. ويحدد هذا النص الكوفة، وهي الموطن الأول الذي نسج فيه ابن سبأ اليهودي قيوط مؤامرته ووضع فيه خلياته الأولى. ولذا جاء في نصوص الروافض أنه لم يقبل دعوتهم من بلاد الإسلام إلا الكوفة، كما في بحار الأنوار. هذه النصوص إسقاطات لرغبات مكبوتة ونوازع خفية لهذه الزمرة من الزنادقة الحاقدين، وهي لم تبق مجرد أمان ورغبات فحسب، بل انطلق منها تحرك عملي في جمعيات سرية تجوب العالم الإسلامي ترفع شعارات أشبه بشعارات الماسون كمحبة أهل البيت وكالانتصار لظلم أهل البيت ولعودة الإمامة لأهل البيت، مع أنهم قد انقطعت صلتهم بالآل منذ منتصف القرن الثالث تقريبا، حيث يتبعون إماما لا وجود له. كما أن هذا الأمر قد تم تطبيقه على يد القرامطة، حيث اقتلعوا الحجر الأسود في أحداث سنة 1700 وحملوه إلى البحرين، ثم نقلوه بعد ذلك إلى الكوفة، وقد بقي عندهم قرابة 22 سنة. فقد قاموا بهذا العمل من قبل، وقلعوا الحجر الأسود من موضعه وذهبوا به إلى البحرين، ثم نقلوه بعد ذلك إلى الكوفة، ولم تقوى الدولة العباسية حينئذ عليهم من أجل أن تكسر شوكتهم لإعادة الحجر الأسود إلى موضعه. ألف الإمام الخراقي رحمه الله مختصره في الفقه في تلك الفترة العصيبة، قال: حين جاء على ذكر مناسك الحج ثم أتى، يعني الحاجة، الحجر الأسود إن كان، لأنه لم يكن، كان قد نزع وذهب به القرامطة الروافض، فيقول: ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه. قال صاحب المغني: وقول الخراقي إن كان، يعني إن كان الحجر في موضعه لم يذهب به كما ذهبت به القرامطة حين ظهروا على مكة. ومعلوم ما صنعوه من المجزرة التي أتموها في حجيج بيت الله الحرام، وكيف ردموا بئر زمزم بجثث الحجاج من أهل السنة، وقلعوا باب الكعبة، فما قلعوا الحجر الأسود من موضعه، فما زالوا يحلمون بهذا الأمر. وكل مؤمن يتأثر وتهتز مشاعره وهو يتصور هذا الحدث العظيم وهذا الإلحاد بظلم في بيت الله الحرام. وما يزال أحفاد القرامطة تراودهم أحلامهم لإعادة هذا الإلحاد، ومحاولاتهم لإثارة الفتن في حرم الله مرات تنبئ عما تكنه صدورهم وما تنطوي عليه وثائقهم. فهل ينتبه المؤمنون إلى مكائد الباطنيين الروافض؟ إنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهناك خبيئة عجيبة، هي أن نصوصهم تقول كما ينقل شيخهم وأحد آياتهم في هذا العصر هو محمد باقر الصدر، يقول: إن المهدي يبدأ بغزو العالم انطلاقا من الكوفة، وذلك بإرسال السرايا وبث الجيوش المتكاملة للقيام بهذه المهمة. ولعل من أهداف إصرار الخميني على الاستمرار في محاربة الشعب العراقي تحقيق هذا الهدف، أليس هو الذي يتولى القيام بأعمال المهدي كاملة بحكم مذهبه الذي أعلنه؟ لأن الإمام عندهم غائب، ولكنه ابتدع لهم ما سمي بولاية الفقيه، فالفقيه قائم مقام الإمام في العصر. عارضه جملة من علماء الشيعة على ذلك، وقبل الاحتلال قد يؤتى بالحجر من مكانه، فالكوفة مركز الانطلاقة، كيف لا وهم يقولون في نصوصهم إن الكوفة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وحرم أمير المؤمنين، وإن الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم فيها بألف درهم، فيتوجون هذا الفضل المزعوم الذي هو نسج خيال رافضي موتور بنقل الحجر. كفى الله تعالى المسلمين كيد الباطنيين وعدوانهم. مما يريدونه هدم الحجرة النبوية وإخراج الجسدين الطاهرين للخليفتين الراشدين وكسر المسجد النبوي. يقول النص كما في بحار الأنوار: وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة وأخرج من بها وهما طريان، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فآمروا بهما تجاه البقيع، وآمروا بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهما فيفتتن الناس بهما أشد من الأولى. ونص آخر يقول: هل تدري أول ما يبدأ به القائم، يعني قائمهم الذي سيتولى الخميني كما تولى، ومن يأتي بعد الخميني يتولون القيام بأعماله كافة بحكم نظرية ولاية الفقيه، ومنها هذا العمل وغيره من الأعمال التي مر ذكرها. أول ما يبدأ به يخرج هذين، يعني خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريين رطبين غضين، فيحرقهما ويذريهما في الريح ويكسر المسجد، يعني المسجد النبوي. ونص ثالث يقول: وهذا القائم هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين، فيخرج اللات والعزى، يعنون خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، طريين فيحرقهما في عيون أخبار الرضا. فهذه النصوص تكشف بشكل جلي واضح أن جيوشهم إذا وصلت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله حرمه وخيب آمالهم، فإن أول أعمالهم التي تقوم بها جيوشهم هو هدم الحجرة النبوية ونبش القبرين الطاهرين، لا لشيء إلا للتشفي والانتقام. وما أعظم هذه الأحقاد التي تريد التشفي من أموات مضى على موتهم مئات السنين. هل يوجد مثيل لهذا الحقد في عالم الإنسان على امتداد التاريخ؟ ولا شك أن من يتمنى أن يفعل مثل هذا بالأموات فإن أمنيته أيضا وحنقه على الأحياء ممن يتردى على الشيخين، ورغبته في الانتقام منهم والتشفي بقتلهم لا شك أن أمنيته أيضا تكون أشد. كما قال بعض السلف: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل، كما ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة. وحسبك أن تعلم أنهم يرون أن من يزعم لأبي بكر وعمر الإسلام فهو عندهم في عداد الكافرين، فهذه أمانيهم عبرت عنها نصوصهم أبلغ تعبير. وهم يتطلعون لتحقيق هذه الأماني قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما نقلته الأخبار عن محاولاتهم لنبش بعض قبور الصحابة في البقيع هو تطبيق لبعض هذه المخططات. وما يصرح به آياتهم من تهديد باحتلال الحرمين هو لتحقيق هذا الهدف وغيره. ثم تحاول تلك النصوص أن تصور ردة الفعل الإسلامية لهذا العمل الإجرامي ضد خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التصوير لردة الفعل تلك لتوطين الأتباع على قبولها وامتصاصها بحيث لا تؤثر على استمرار المذابح الدموية منهم، حيث تشير بعض النصوص عندهم إلى أثر النبش والتخريب عند المسلمين فتقول: ثم يحدث حدثا، يعنون القائمة، فإذا فعل ذلك قالت قريش: اخرجوا بنا إلى هذا الطاغية، فوالله لو كان محمديا ما فعل، ولو كان علويا ما فعل، ولو كان فاطميا ما فعل. ذكره في تفسير العياشي وفي بحار الأنوار. قال شيخهم وفخرهم المجلسي: لعل المراد بإحداث الحدث إحراق الشيخين الملعونين، فلذا يسمونه عليه السلام بالطاغية كما في بحار الأنوار. فتأمل هذا التعليق من شيخهم المجلسي، وتأمل تفسيره للحدث الذي يحدثه مهديهم أو نائبه على حسب نظرية ولاية الفقيه، والذي يثير ثائرة المسلمين. تأمل تجده يقرر أن الحدث يعني إحراق قبر رسول الله وصاحبيه الذي يخصهما هذا الأفاك باللعن، يقول إحراق الشيخين الملعونين رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. هذا المجلسي هو قدوتهم وعمدتهم، ومن يعتمد قوله كما يقولون سواد الشيعة اليوم، ولذا يصفونه برئيس الفقهاء والمحدثين وملاذ المحدثين في كل الأعصار ومعاد المجتهدين في جميع الأمصار، وبأنه أعظم أعاظم الفقهاء والمحدثين وأفخم أفاخم علماء أهل الدين. ما أكثر ألقاب الهر وما أصغر الهر بنفسه، وهو يقرر هذا بكل صراحة وبلا تقية أو مصانعة، لأنه كان يعيش في ظل الدولة الصفوية التي حمته، ففاض لسانه بما ينطوي عليه قلبه وما تنطوي عليه قلوب شيعته. فهو يتحدث عن حلمه حول الحجرة النبوية الطاهرة والحريق الذي يعدون أتباعهم بإشعاله فيها، ويحدثهم بذلك وكأنه أمر سيقع لا محالة. ويبدو أن هذا الشعور أتاحته له فرصة وجوده في دولة شيعية وهي الدولة الصفوية، وهي وإن لم يحكمها آياتهم لكن كان لهم فيها تمكن ونفوذ. وهذا هو شعور كل رافضي من هذه الفئة، فهو كما ترى يقرر لأتباعه هذه الوعود وكأنه يزف لهم البشرى بتحقيق أغلى أمانيهم. فهل توجد بعد هذا طائفة أشد مناواة ومعاداة لمقدسات المسلمين من هذه الطائفة؟ وباسم ولاية الفقيه يعلن اليوم البدء في تحقيق أعمال دولة المهدي بدعوى النيابة الكاملة عنه، والمسلمون لا يعلمون شيئا من مخاطر هذه الدعوة لأنهم لا يعرفون هذه الأسرار ولا يعلمون شيئا عن هذه النصوص التي يتداولها القوم ويعتقدون ما فيها، ولا يدركون ماذا سيصنعه مهدي الروافض الذي يرتقبون خروجه، وهو لن يخرج لأنه لم يوجد أصلا. لكن الخطر الأكبر أن يبدأ بتنفيذ أعمال هذا الموهوم وتحقيق مجازره الدموية من اخترع لهم نظرية ولاية الفقيه، ثم من يأتي بعده، لأنه ومن أتى بعده يقومون مقام القائم المنتظر، أعني مهدي الروافض، فله جميع صلاحيات القائم. فهذا هو الخطر الأكبر. فكأن مهدي الرافضة خرج اليوم بصورة عشرات من شيوخ الروافض، فقد أخرجوه بطريقة ماكرة خبيثة ملتبسة بدعوى ولاية الفقيه. وهل هناك بعد هذا أصرح من هذه النصوص في كشف نيات الرافضة وبيان مبلغ عدائهم للمسلمين وعظيم حقدهم على أهل الإسلام ومحاولتهم الانتقام كلما حانت لها فرصة باسم ولاية الفقيه أو بأي شعار آخر؟ الخميني وزمرته نفذوا ذلك بحكم هذا المذهب الجديد الذي ابتدعه خميني بين طائفتين، أشار في كتابه الحكومة الإسلامية إلى آخرين سبقوه إلى تقرير ولاية الفقيه، لكن لم يتح لهم رئاسة فيقومون بهذه الأعمال كما يقوم هو بها وكما يقوم بها من أتى بعده إلى يوم الناس هذا. عندهم حلم قديم قد وصلوا إلى بعضه أيام القرامطة، وما بالوا يحلمون. هو هدم المسجد الحرام والمسجد النبوي. يقرر القوم كما في نصوصهم ومعتقداتهم أن منتظرهم سيقوم بهدم المسجدين الشريفين، ويتستر بدعوى أنه سيردهما إلى أساسهما. يقول نصهم كما في الغيبة للطوسي: إن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآله إلى أساسه. المسلمون يكثر عددهم بفضل الله على مر الأيام، ومن البدهي أنهم يحتاجون إلى مزيد من التوسعة في أرض الحرمين لا إلى هدمهما. فما غرض هذه الفئة بهذه المسألة التي يحلمون بتحقيقها ويرون أنها واقعة على أيديهم لا محالة؟ خيب الله ظنونهم وجعل تدبيرهم تدميرا لهم. هل يريدون بهدم الحرمين صرف الناس إلى كربلاء والتي ما فتئ شيوخهم الغابرون والمعاصرون ينعقون بفضلها على بيت الله الحرام، فلا يطيب لهم عيش ولا يهنأ لهم منام حتى يحولوا الناس إلى كعبتهم، وهم يعدون أتباعهم بتحقيق ذلك حين قيام دولته؟ أم أنهم يهدفون إلى تقليص حدم الحرمين بسبب أنهم لا يرون على الإسلام سوى طائفتهم كما هو الإجماع عندهم على ذلك؟ فكل من سواهم من أهل الكفر والزندقة والردة، فلا شك أنهم سيمنعون سائر المسلمين من دخول الحرمين بحكم أنهم كفار في اعتقادهم. فما يبقى بعد ذلك من أرض الحرمين كاف لطائفتهم، لأنهم لا يمثلون في الحقيقة سوى قلة قليلة من المسلمين. ولا يظنن ظان أن هذا المعتقد من معتقدات قدمائهم فحسب، بل إن آياتهم في هذا العصر يفخرون بتطبيقه. يقول آيتهم: محمد باقر الصدر، إنه يعني مهديهم الذي يتولى شيوخهم النيابة عنه، سيقوم بتقليص حجم المسجد الحرام وإرجاعه إلى أسسه، وبذلك لا يبقى ربع المسافة التي عليها المسجد في العصر الحاضر، خاصة بعد التوسعات الضخمة التي أدخلت عليه أخيرا. قال ذلك في تاريخ ما بعد الظهور، ثم يشير إلى أنه يحاول تقليص عدد الطائفين مراعاة لحجم البيت، حيث يتم كما يقول منع الطواف المستحب، فتعطى الأولوية لصاحب الفريضة، وبذلك يقل عدد الطائفين بالبيت إلى حد كبير. فهل من يسعى لهدم الحرمين وتقليصهما يهمه أمر الحج أصلا؟ هل هناك بيان لضخامة الكيد وبالغ الحقد عند الروافض ضد مقدسات المسلمين أبلغ من هذه الخطط التي سطرتها أقلامهم ودونت في كتبهم المقدسة بزعمهم، والتي يحلمون بتطبيقها حين تقوم لهم دولة برئاسة واحد ممن يدعون إمامته أو من يتولى النيابة عنه على حسب المذهب الجديد عندهم، فينقضون على حرم الله الآمن هدما وتخريبا، وعلى عباد الله الآمنين تقتيلا وتشريدا. وواضع هذه النصوص يعلم علم اليقين أنه لا يوجد لهم إمام غائب، ولكنه يعبر عن أحلامه وآماله ويرسم خططه ويخطط لطموحاته وتطلعاته حين تقوم لهم دولة برئاسة الإمام أو نائبه. وقد قامت دولتهم وبدأت محاولاتهم لبث الفتنة في الحرمين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا يخفى أن هذه الخطط بغض النظر عن العنصر الخرافي فيها إسقاطات واعترافات تنم عن دخائل نفوسهم وما تكنه صدورهم من مناوئة لدين الإسلام العظيم. وسعي في الكيد له حتى يتمنون أن تتاح لهم فرصة لهدم الحرمين ونبش القبرين الطاهرين، وحينما يحسون بعجزهم عن تحقيق ذلك يعزون أنفسهم بأن هذا لا بد أن يتحقق عندما تقوم دولتهم على يد منتظرهم، فهي تكشف في الحقيقة ماذا سيفعلون لو أتتهم فرصة الحكم والتسلط. ولذلك فإن المعاصرين منه يتمنون فتح مكة والمدينة كما جاء على ألسنة آياتهم ليحققوا أحلامهم التي أفصحت عنها أخبارهم. يقول آيتهم وشيخهم المعاصر حسين الخراساني إن طوائف الشيعة يترقبون من حين لآخر أن يوما قريبا آت يفتح الله لهم تلك الأراضي المقدسة ثم يحلم بفتحها، لأنها في عقيدتهم بيد كفار، ذلك أن لهم أهدافهم المبيتة ضد الديار المقدسة. في احتفال رسمي جماهيري أقيم في عبدان في 17 من شهر مارس سنة 79 و900 وألف تأييدا لثورة الخميني، ألقى أحد شيوخهم وهو الدكتور محمد مهدي صادقي خطبة في ذلك الاحتفال سجلت باللغتين العربية والفارسية، وصفتها الإذاعة بأنها مهمة. ومما جاء في هذه الخطبة: أصرح يا إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن مكة المكرمة حرم الله الآمن يحتلها شرذمة أشد من اليهود. ثم ذكر أنه حين تثبت ثورتهم على أقدامها سينتقلون إلى القدس ومكة المكرمة وإلى أفغانستان. وهكذا يرى أن مكة وهي تستقبل كل عام الحجيج من كل فج عميق، ويرتفع عليها علم التوحيد، ويأمن فيها كل معتمر وحاج، يرى أن هذا كوضع القدس التي يحتلها اليهود، ووضع أفغانستان التي كانت عند كلامه هذا تحت الاحتلال الشيوعي. فأي هدف ينشده في السير إلى مكة؟ هو ما أفصحت عنه نصوصه. ولذا نشرت مجلة الشهيد الإيراني، وهي لسان حال علماء الشيعة في قم، في 46، وقد صدر بتاريخ 16 من شوال سنة 400 وألف، نشرت صورة تمثل الكعبة المشرفة وإلى جانبها صورة المسجد الأقصى، وبينهما يد قابضة على بندقية تحتها تعليق نصه: سنحرر القبلتين. على أهل السنة أن يفيقوا وأن ينتبهوا وأن يدركوا خطورة أولئك القوم. وكما قلت في بدء هذه الكلمة، إن الخطر الأكبر ليس في أولئك، وإنما في التعمية على المسلمين المساكين من أهل السنة، وفي خداعهم عن أعدائهم ومخططاتهم وما يبغون لهم. الخطر الأكبر في التقرب من أولئك، وفي تقريب أهل السنة منه، وفي التنازل عن الثوابت. وهذا الخطر الأكبر يلحق المبتدعة دائما، فالمبتدعة دائما يميل بعضهم إلى بعض، لكن أهل السنة ينبغي أن يكونوا على قلب رجل واحد، وألا يلتفتوا إلى من يضلونهم حتى ولو كان ممن ينتسب إلى السلف، ففيهم من الحمقى كثير يلبسون على الناس أمر دينهم ويقولون: ما الذي تنقمونه من الشيعة؟ وما الذي تخافون عليه أن يكونوا بينكم؟ هؤلاء النصارى بينكم، وهم يسبون الله سبحانه وتعالى ويدعون له الولد. وأما الشيعة فلا يسبون الله، وإنما يسبون الشيخين. أرأيت قياسا هو أفشل من هذا؟ إن هذا ينطق إبليس على لسانه، إنما نطق بلسانه إبليس، هذا ممسوس، نطق الشيطان على لسانه. فمن كان يعرف القراءة على الممسوسين الممرورين فليصطنع عند الله تبارك وتعالى معروفا وأجرا بالقراءة على هذا المسكين عامله الله بعدله. فانتبهوا يا أهل السنة ولا تخدعوا. حفظكم الله ورعاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أيها الموفق المهدي إلى منهاج النبوة أن أهل البدع سيرمونك من كل صوب، وأن أهل الأهواء من الحزبيين وغيرهم سيجلبون عليك بخيلهم ورجلهم من كل حد، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد قص الإمام الشاطبي رحمه الله طرفا مما عانى من إيذاء أهل البدع إياه، ثم قال: فكنت على حال تشبه حال الإمام الشهير ابن بطة رحمه الله الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى ابن بطة عن نفسه فقال: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله وفي شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا، وإن قرئ علي حديث في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الرؤية سماني سالميا، وإن كان في الإيمان سماني مرجئا، وإن كان في الأعمال سماني قدريا، وإن كان في المعرفة سماني كرامية، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبية، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضية، وإن سئلت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهرية، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنية، وإن أجبت بتأويل سماني أشعرية، وإن جحدتهما سماني معتزلية، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شفعوية، وإن كان في القنوت سماني حنفية، وإن كان في القرآن سماني حنبلية، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباة قالوا طعن في تزكيتهم. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهمت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولن يغنوا عني من الله شيئا، وأنا متمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. قال الشاطبي رحمه الله: هذا تمام الحكاية. فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو ببعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف، فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسك. نسأل الله أن يرزقنا التجرد لوجهه والإخلاص له والمتابعة لنبيه والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله: وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى، وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذين في قلوبهم زيغ، أي في قلوبهم ميل عن الحق. قال رحمه الله: قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا. وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم برأه الله منهم بقوله: لست منهم في شيء. وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أعظم أسباب الافتراق والاختلاف اتباع الهوى. وأما التجرد لله تبارك وتعالى خالصا، وأما قيام العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى خاشعا يسأله الهداية ويتضرع إليه بحديث نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. يتجرد من هواه ويقبل على مولاه، ويعلم أن الأمر جد، وأن الإنسان إذا أسلم زمام نفسه للهوى فإنه يقوده إلى كل شر. ومن اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. وقد دل على ذم الهوى القرآن المجيد في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. ولم يأتي في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم. حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إلى غير ذلك من الآيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله، فإنه قد قال الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. على المرء أن لا يتبع هواه، وأن يجتهد في العودة إلى مولاه وفي حياطة هذا الدين بتعلم العقيدة الصحيحة والثبات عليه وتعليمها للمسلمين، وبمحاربة البدع وأهلها وفضحهم في كل ناد، والتشهير بهم على رأس كل منبر وفي كل مجتمع، ليحذرهم الأغرار المساكين الذين أضلوهم عن الصراط المستقيم وحرفوهم عن الإيمان القويم. وأسأل الله جلت قدرته أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.